بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الواحد القهار مكور الليل على النهار خلق السماوات والأرض ومن فيهن تبصرة للأبرار واصطفى خير خلقه المصطفى المختار فصلاة وسلاما عليه وعلى آله الأخيار سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحن ننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى من شهر رجب الذي يصب الله فيه الخير للعباد صبا، فاللهم اجعلنا من أهل هذا الخير والرحمة والبركة. ننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. معنا قارئا للقرآن الكريم فضيلة الشيخ حجاج الهنداوي الذي سيتلو علينا بمشيئة الله وحوله تلاوة مباركة من سورتي سبأ وفاطر. ونحيا مع الدعاء والرجاء والقرب إلى الرحمن الرحيم، ونصلي على سيد المرسلين. نبقى لحظات مع الابتهالات الدينية والمبتهل الشيخ محمود علي عوض الله. أيها الإخوة المؤمنون، شعائر صلاة فجر هذا اليوم المبارك تكتسب صفة خاصة لأنها قربة إلى الله تعالى في هذه الأيام المباركات، ونحن نتنسم عبير الإسراء والمعراج، ركب سرى نحو بيت القدس مسراه، شق الفضاء بلا ريش جناحاه، من حوله سارت الأفلاك هاتفة، جبريل يحدوه والرحمن يرعاه، من صاحب الركب قد حف، من صاحب الركب قد حف الجلال به، هذا هو المصطفى أسرى به الله، أطاعه من بساط الريح جامحه، كما دعاه سليمان فلباه، سبع طباق له الرحمن ذللها، وكيف لا وهو طاويها بيمناه، الله أعطاك ما لم يعطه أحدا، طوبى لمن خصه بالقرب مولاه، الله أعطاك دون الرسل منزلة، والرسل بعدك في الأقدار أشباه، ناجيته تحت ظل العرش عن كثب، وصاحب الطور فوق الطور ناجاه، أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته، لك الوسيلة عند الله والجاه، صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، نفتتح الآن لقاءنا بهذه التلاوة المباركة مع فضيلة الشيخ حجاج الهنداوي وما يتيسر من سورتي سبأ وفاطر، بدءا من الآية 46 من سورة سبأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم وقالوا

وهو العزيز الحكيم. يا الذين كفروا لهم عذاب شديد. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت كذلك النشور والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا من كان يريد